وإحضار الشهود حكم عليها بالحبس حتى متى؟ حتى يتوفاهن الموت. حبس يعني مؤبد حتى تموت. ثم قال الله: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أي المعنى احبسوهن في البيوت حتى تموت هذه الذي فعلت ذلك، أو يكون هناك سبيل آخر، أي يأتي حكم آخر يغير هذا الحكم. كما ذكرنا أن هذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، وهذا هو المقصود بقوله أو يجعل الله لهن سبيلا. فقد جاء السبيل ونسخ الحكم الأول الذي هو الحبس، وجاء حكم آخر وهو الجلد أو الرجم، على تفصيل سنذكره. ونسخ حكم الحبس، والنسخ هذا معروف ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا عند أهل السنة خلاف المعتزلة الذين أنكروا النسخ بالكلية، يقولون أن النسخ هذا لا يجوز في الشرع، وأنه يخالف حكمة الله ويخالف علم الله، وأن فيه حكم البداء على الله أن يكون بدأ له شيء لم يكن يعلم. هذا من كلام الباطل، إذا ثبت النص فلا مجال لمثل هذه الترهات. النسخ نسخ قد يكون للحكم والتلاوة، قد يكون للحكم دون التلاوة، وقد يكون للتلاوة دون الحكم. هذه أقسام معروفة عند أهل الأصول. الحاصل أن حبس المرأة التي زنت نسخ بعد ذلك، ونزل حكم الجلد أو الرجم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. تأملوا في الآية وفي الحديث، في الآية قال الله أو يجعل الله لهن سبيلا، فنزلت آية الرجم، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. بالإيجاز نشرح الحديث، نشرح الحديث. خذوا عني خذوا عني، هذه أحكام شرعية لابد من أن تؤخذ من الشرع. قد جعل الله لهن سبيلا، أي المقصود في الآية. البكر بالبكر، أي أن الذي لم يسبق له زواج، لم يسبق له إيه؟ الزواج، سواء كان رجل أو امرأة، هذا يسمى بكر في الشرع. احنا عندنا البكر والبكر، البكر هذا في البعير، البعير الصغير، أما البكر فهذا الذي لم يسبق له زواج، رجل كان أو امرأة. فإذا زنى البكر رجلا كان أو امرأة يجلد 100 جلدة وينفى سنة. وحكمة ذلك أيضا يعني تكلم فيه العلماء، أن الجلد لأن هذا البدن الذي تمتع بالحرام، البدن الذي تمتع بالحرام وتلذذ بمعصية محرمة، قالوا عقاب هذا البدن أن يجلد حتى يطهر من هذه الخطيئة. أما نفي السنة فحكمتها قالوا أنه زنى في موضع في بلده، لأنه مثلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طال غيابكم، يسر الله أمرك. فقالوا الحكمة من النفي أنه الرجل أو المرأة وقع في الزنا في بلد ما لاجتماع عناصر الجريمة والخطيئة. اجتماع عناصر الرجل مثلا في بلد ما يهوى امرأة فزنى بها عياذا بالله، فيجلد وينفى من هذه البلد، لأنه ما وقع في ذلك إلا في بلد اجتمع فيها بهذه المرأة، فقالوا ينفى من هذه البلد لينسى مثل هذه الأمور ويبعد عن موطن الفاحشة. وعندنا الحديث الذي قتل 100 نفس، قال له العالم: ها اذهب إلى الأرض كذا تجد بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم فاعبد الله معهم. فبنقول سلم يقول البكر بالبكر جلد مئة ونفسا، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، أن الثيب وهو الذي سبق له الزواج سواء كان رجل أو امرأة، فهذا عقابه أغلظ وأشد، الرجم حتى الموت. لما؟ قالوا البكر أخف عذابا لأنه لم يسبق له الزواج، لأنه قد يكون غير قادر على النكاح، فحينما يقع في الزنا مثلا يكون هذا لشدة شهوته ولا يجد مثلا طبعا ليس هذا تبريرا، ولكن حينما نسأل عن الحكمة لما الثيب يرجم والبكر يجلد فقط؟ قالوا لأن هذا الثيب ترك الحلال وأبى إلا أن يفعل الحرام، كرجل عنده لحم حلال وعنده أكل ميتة، عنده ميتة يترك اللحم الحلال ويأكل من الميتة، هذه تسمى انتكاسة في الفطر، الفطرة السليمة تأوى إلى الحلال وتترك الحرام، هذه فطر الفطر السليمة. لذلك في عقاب قوم لوط عليه السلام رفعوا إلى السماء ثم ألقوا من شاهق، لما انتكست فطرتهم كان جزاؤهم أن يلقوا من يعني يقعوا على رؤوسهم، انتكاس الفطر. الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وهنا توضيح مهم، ما معنى البكر بالبكر؟ هل معنى ذلك أن البكر الرجل مثلا إذا زنى ببكر مثله يجلد، وإذا زنى بثيب يرجم؟ بمعنى إيه؟ نوضح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب، يعني الرجل الذي سبق له الزواج إذا زنى، لا لا لا لا لا لا لا الأسئلة في النهاية بس عشان نركز في الدرس. بنقول الثيب بالثيب، ما معنى الثيب بالثيب؟ هل الثيب الذي سبق له الزواج لا يرجم فقط إلا إذا زنى بثيب مثله، إلا إذا زنى بامرأة ثيب مثله، وإذا مثلا زنى ببكر بامرأة بكر هل لا يرجم؟ لا. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. معنى الحديث الثيب بالثيب هذا خرج على الغالب، يعني غالب فعل الرجل الثيب أنه يزني بامرأة ثيبة، وإلا فلو أن ثيبا لا حرج إن شاء الله، لو أن رجلا سبق له الزواج لو زنى ببكر أيضا يرجم. واضحة دي؟ ها، يبقى ثيب بالثيب ليس مع جلد مئة والرجم ليس معناها أنه يرجم فقط إذا زنى بثيب، ويوجد مثل إذا زنى ببكر، لا، الثيب إذا زنى سواء زنى بثيب مثله أو زنى ببكر في الحالتين هو يرجم، وكذلك المرأة إذا كانت متزوجة مثلا وزنت ببكر برجل بكر أو زنت مع ثيب حكمها واحد إذا كانت متزوجة. واضح كده؟ فهنا قوله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب هذا خرج على الغالب، والقاعدة تقول ما خرج على الغالب فلا مفهوم له. إذن فهذا الحديث يفسر قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا، فقد جاء السبيل ونسخ الحبس، والرجم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم، بالكتاب والسنة وإجماع الأمة خلافا للرافض وأهل البدع، الرجم ثابت بالكتاب، كانت آية في سورة الأحزاب، كانت آية في سورة الأحزاب ثم رفعت تلاوة وبقى حكمها. وهذا لمن درس الأصول يعلم أن النسخ على أقسام ثلاثة: نسخ الحكم والتلاوة، نسخ الحكم دون التلاوة، نسخ التلاوة دون الحكم، والأمثلة ليس هذا مجال لذكرها. هذا معلوم عند في كتب الأصول. فهذه الآية كانت في سورة الأحزاب، نصها كالتالي: قال تبارك وتعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. روى أحمد عن أبي بن كعب أن هذه كانت آية في سورة الأحزاب، ثم نسخت تلاوة وبقى حكمها. يقول عمر كما عند أحمد ومسلم، قال عمر على المنبر بإجماع الصحابة دون أن ينكر عليه أحد، فهذا إجماع لا مطعن فيه، قال عمر: كان مما أنزله الله على رسوله آية الرجم. قال: فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. قال عمر بعدها: فأخشى إن طال بالناس الزمان، وهذا وقع بالفعل والله، أخشى إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. ها؟ قال: فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وهذا الذي كان يخشى عمر، حتى أنه كان يتمني أن يكتب الآية على هامش مثلا الورقة، لئلا يأتي مفتر ضال فيقول: ليس هناك رجم. واضح كده؟ فهذا هو الكتاب. والسنة أيضا دلت على الرجم في الحديث الذي ذكرناه، وإجماع الأمة على ذلك. خالف في ذلك الخوارج وبعض المعتزلة، أنكروا الرجم والرافد، ولا عبرة بخلاف هؤلاء، لأن إجماع أهل السنة لا يتأثر بمخالفات أهل البدعة. إجماع أهل السنة لا ينقض بمخالفات أهل البدعة، بل إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان على ثبوت الرجم. ثم قال تبارك تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، إلى آخر الآية. هذه الآية تأتي خطابا للرجال، يبقى الآية الأولى بعد أن كانت في حق المرأة والتي يأتينا الفاحشة، تحولت بعد ذلك في الآية الثانية التي بعدها أقصد للكلام عن الرجل. والمعنى أيضا أن الرجل كان في أول الأمر إذا زنى: ها واللذان يأتينا منكم فآذوهما، يعني يضرب بالنعال، ها يوبخ، يضرب باليد مثلا، ها يسب، يعير. هذا في أول أمر حتى نزلت آية الرجم. كما ذكرنا أن آية الرجم نسخت تلاوة وبقى حكمها حتى نزل قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البت. طب وقد يسأل سائل: هذه الآية مثلا لما تنسخ تلاوة ويبقى حكمها؟ نقول أولا نحن نقول لربنا سمعا وطاعة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الكتاب كتابه، الكلام كلامه، يحدث من أمره ما شاء. في تفسير قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يغفر ذنبا، يكشف كربا، يرفع قوما ويخفض آخرين. اللهم فرج كربنا واغفر ذنبنا، كل يوم هو في شأن. الله لا يسأل، الله لا يسأل عما يفعلهم يسألون. فالأمر الأول أننا نسلم لأمر الله، الكلام كلامه، الكتاب كتابه، ها يحدث من أمره ما شاء. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أن نقول أن هذا فيه اختبار، ابتلاء، ليميز الله الخبيث من الطيب. فأما الذين في قلوبهم مرض فيقولون: ماذا أراد الله بالنسخ؟ ها أما المؤمنون الراسخون فيقولون: سمعنا وأطعنا، يحدث من أمره ما شاء، لا يسأل عما يفعل. أمر منتهي، أمر منتهي، لا جدال فيه ولا نقاش، سمعنا وأطعنا. فهذا هو حال المؤمنين الذين أسلموا لله، إذ قال له ربه أسلم، ها قال: أسلمت لرب العالمين. أما الجدال بالباطل فهذا شيم أهل البدع، يجادلون بالباطل ويدافعون عن أهل الباطل. يعني والله اليوم في صلاة القيام الإمام بيقرأ آية عن قوله تعالى، وهي قوله تعالى: ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، الذين يدافعون عن أهل الباطل يقولون أن هذا هؤلاء مؤمنون وهؤلاء يدخلون الجنة، يدافعون عن أناس يسبون الله ليل نهار. ثم يأتي بعض أصحاب العمائم يدافعون عن هؤلاء من أهل الباطل، إن هؤلاء من أهل الجنة وهؤلاء دينهم وديننا واحد والخلاف بيننا خلاف يسير. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيل. تلم بتدفع عن هؤلاء من يوم القيامة سيدفع عنه لأنهم أهل باطل. نعم. قال تبارك تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ثم قال الله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله، لا يفهم من ذلك أن التوبة على الله واجبة لمن تاب، سبحانه لا يجب عليه شيء، بل لو عذب أهل السماوات والأرض لما كان ظالما له. إنما التوبة على الله ها ليست واجبة عليه، بل هي فضل من الله. فوالله الذي لا إله إلا هو، ما تاب زيد وما أناب إلا وتوبة زيد مسبوقة بتوبة من الله وملحوقة بتوبة من الله ثم تاب عليهم ها ليتوبوا، حديث الثلاثة الذين خلفوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالتائب ما تاب ولا أناب ولا خضع إلا وقد سبقت هذه التوبة أن الله وفقه. يحكى أن راقصة الله كانت في طريقها إلى العمل، إلى عملها الذين إلى العمل هذا المحرم، ففي طريقها أرادت أن تشرب، فوجدت إناءها على باب مسجد، فوقفت تشرب، وكان في داخل المسجد درس، فسمعت كلمة وقعت في قلبها فتابت. من ساقها لتشرب؟ ها؟ من أوقع الكلمة في قلبها؟ ها؟ من؟ الله عز وجل، الله عز وجل. وإلا فكم من قلوب تسمع القرآن ولا يحدث فيها شيئا. أنتم متخيلين أناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا القرآن من النبي، وناس رأوا رسول الله وسمعوا القرآن منه وما أسلموا. الله المستعان. لذلك دائما الإنسان يقول: لو أني كنت في عصر الصحابة لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أنت لا تدري أين الخير، احمد الله على العافية. وإلا فكم من أناس كانوا في عهد النبي ورأوا وجهه وما أسلموا. ها، الإنسان يحمد الله على العافية. فتوبة العبد إنما هي مسبوقة بتوبة من الله. وربك يخلق ما يشاء ها ويختار ما كان لهم الخيرة. إذا أردت أن تنظر عند الله مقامك فانظر أين أقامك. إن أقامك على الطاعة فهذا من عاجل بشرى المؤمن. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. كم من بصير العين أعمى البصيرة، وكم من ضرير ملأ الدنيا علما. وشر الشرين أن يجتمع هذا ضعيف البصيرة، ها، يسمع آيات حديث وعظ فيكون كالأرض التي لا تقبل الماء، عياذا بالله. نعود، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ما معنى الجهالة هنا؟ يعني إنسان يعمل سوء بجهالة، هل معناه يعمل معصية وهو يجهل أنها حرام؟ بالطبع لا، لأن الذي يعمل المعصية وهو لا يعلم أنها حرام هذا معذور. ها، إنسان مثلا كان بيحدث، الشيخ كان بيحدثنا عن امرأة من ألبانيا، من ألبانيا، ها، كانت مسلمة، فكان الشيخ بيحدثنا أنها كانت تجهل بحرمة الزنا، أنها كانت تقرأ القرآن وهي تزني، لم تكن تعلم، نشأت في بيئة ليس هناك علم منتشر. فالجهل، ها، يختلف عن الجهالة. إيش الفرق؟ الجهل أن الإنسان يفعل ذنبا ما وهو لا يعلم، الفرق مرة أخرى، نعم الصوت انقطع، حاضر. الفرق بين الجهل والجهالة، أنا أرى أن الكثير إلا من رحم الله يسمع ولا يكتب، هذا ليس مجلس سماع، هذا مجلس علم، والعلم يكتب. ما هو شائع عندكم وعند، أقصد يعني عند الجميع الكثير، أن التفسير أن التفسير درس للسماع، لا لا لا، التفسير في مسائل تحتاج إلى كتابة. اكتبوا الدرس، اكتبوا، علموا لغيركم، ها، اكتبوا الدرس و في أي اغتنموا، ها، كلمة بين الركعات في التراويح، كلمة بعد العصر، انشروا الخير، لا تكونوا كالأرض التي تقبل الماء، ها، ولا تخرج الكلأ، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كلنا هذا الشخص، كلنا كنا موتا، حاضر، كلنا كنا موتى فأحيينا الله، حياة قلوب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعلم هذا، يعظ هذا، ينشر هنا سنة، هنا آية، بلغوا عني رواية. فنكتب الكلام دوت، درس تفسير درس مهم ليس للسماع فقط، وليس هذا مجلس مجرد الوعظ والتذكير، لا لا لا، هذا مجلس علم يحتاج إلى كتابة، وانشروا هذا العلم، هذا والمسلمون على شروطهم، هذا شرطي في هذا الدرس. نعم، صوت المرأة انقطع، نعم، بنقول قصة المرأة أنها كانت في ألبانيا، فكانت تجهل بحرمة الزنا، فكان الشيخ حدثنا أنها زنت وكانت تقرأ القرآن. المهم بنقول إيه الفرق بين الجهل والجهالة. الجهل من يفعل الذنب هو لا يعلم أن هذا حرام، هذا معفو عنه، هذا معذور. أما الجهالة فالشخص يعلم أن هذا الأمر محرم ويفعله. طب لم نفهم برضو، لم نفهم ما معنى الجهالة. الجهالة كل من عصى الله فهذا عنده جهالة. أقول تاني، كل من عصى الله، طبعا عصى بذنب هو يعلم أنه ذنب، كل من عصى الله فهو على جهالة. يعني إيه؟ يعني يجهل قدر الملك، المالك المليك، هل هذا إله يعصى؟ والله أنا أقول ذلك، وأنا يعني يا رب أعلم بذنوبي ومعاصيه، ولكن من باب حق على شارب الكؤوس، الحق على شارب الكؤوس أن يتنصح، أنصح نفسي وإياكم. الجهالة كل من عصى الله فهذا لا يعرف قدر ربه عز وجل، هل هذا إله يعصى؟ الملك المالك المليك ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، الإنسان الضعيف الذي يخلق من نطفة ثم يأتي فيعصي ربه، يملأ الدنيا ظلما وبغيا وكبرا، يقول أنا ربكم الأعلى، يقول ما علمت لكم من إله غيري. هذا الذي قال هذه الكلمات الآن جثة هامدة في المتحف، آية من آيات الله عز وجل. فالإنسان دائما يعيش على هذا المعنى، اللهم إنك أمرتنا فضيعنا، يعيش على هذا المعنى، اللهم إنك أمرتني فضيعت، ونهيتني فركبت، فلا أنا عزيز فأنتصر، ولا أنا بريء فأعتذر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل من عصى الله عز وجل فهذا يجهل قدر الملك المالك سبحانه وتعالى، هذا معنى الجهالة، لا يعرف قدر ربه عز وجل. وما قدر الله حق قدره، الملائكة لا يعصون الله ما أمره، الملائكة مع عظيم خلقهم، صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقيه كما بين المشرق والمغرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا ملك فقط، هذا ملك فقط، ومع ذلك ترتعد فرائصهم خشية من ربهم تبارك وتعالى. واضح؟ وكذلك جبريل له 600 جناح تسد الأفق، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. انظروا إلى أدب المخلوقات مع ربها، الجميع تأدب إلا بني آدم، إلا من رحم الله منهم. الشمس تتأدب مع ربها عز وجل، انظروا إلى أدب المخلوقات مع الله، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل في فلك، كل في أدب يسبحون، أدب مع الله، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، نظام. سلم ينظر يوما إلى الشمس فيقول لأصحابه أتدرون أين تذهب هذه؟ يقولون الله ورسوله أعلم، فيقول تذهب فتسجد تحت العرش، والنجم والشجر يسجدان، الشمس تسجد مع طليعة كل صباح، تذهب فتسجد تحت العرش، تسجد لا تتحرك إلا بخطوة، لا تتحرك خطوة إلا بأدب واستئذان، فيؤذن لها فتخرج من الشر، حتى إذا أذن الله في قيام الساعة خرجت من الغرب. أدب مع الله عز وجل. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، لا هذا يبغي على ذاك ولا ذاك يبغي على هذا، فيش بغي، لا العذب يبغي على المالح ولا المالح يبغي على العذب، أدب. وكم رأينا من أناس يبغي هذا على أخيه، على أمه، على أبيه، على فصيلته التي تؤويه. يقول من أشد منا قوة، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. نعود فنقول كل من عصى الله عز وجل فهذا جهول بقدر الله عز وجل، هذا معنى قوله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة، بعدها قال الله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. بمعنى إيه؟ اعلموا أن التوبة مفتوحة للعبد، حاضر الأسئلة في الآخر، حاضر، التوبة مفتوحة للعبد، وقد قال سلم عن باب التوبة إن الله جعل للتوبة بابا ساعتهما بين المشرقين مفتوح إلى قيام الساعة. التوبة لا تقبل في مواضع ثلاثة كما ذكرنا في درس الفجر، التوبة لا تقبل في مواضع ثلاثة. الموضع الأول إذا حضر الموت، الإنسان إذا عاين ملائكة الموت ووصلت روحه إلى الحلقوم فتاب لا تقبل توبته. قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، ها، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا تقبل توبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما لم إيه؟ إن الله يقبل توبة العبد، ما الغرغرة؟ وصول الروح إلى الحلقوم، معاينة ملائكة الموت. وأيضا الآية قبل أن أنسى في قوله: ثم يتوبون من قريب، الآية التي ذكرناها أيضا من قبلها. ما معنى يتوبون من قريب؟ نفس المعنى، يتوب قبل أن يعاين ملائكة الموت. وإلا فالذي يتوب إذا رأى ملائكة الموت وشر وعند الحشرجة، الله المستعان، فهذه التوبة لا تقبل. لما؟ لأن الله يحب من العبد أن يأتيه تائبا محبا مطواعا أوابا منيبا. أما هذا الذي تاب لما رأى ملائكة الموت، هذا إنما تاب لما؟ لم يجد سبيل، هو ها لم يجد سبيل إلا أن يفعل ذلك، كان عاصيا متكبرا في الأرض، فلما علم أن النهاية خلاص ما فيش مفر، لا ملجأ من الله إلا إليه، فهنا لا تقبل التوبة. الموضع الثاني الذي لا تقبل فيه التوبة إذا نزل العذاب على قوم أو على شخص، وقصة فرعون معلومة: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر حتى فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق خلاص بقى فرعون أيقن أن النهاية، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني الكبر معاه من المحبرة حتى المقبرة، حتى لم يقل آمنت بالله، كبر عياذا بالله. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذه التوبة لم تنفعه. لما؟ قال الله بعدها: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الآن هو جثة هامدة، ها، الذي كان يقول: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، جاهل جهول عياذا بالله تبارك وتعالى. فإذا نزل العذاب على شخص أو على قوم أو على قرية، قال تبارك وتعالى: فلما رأوا بأسنا، ها العذاب مثلا، قالوا آمنا بالله وحده. ماذا قال الله؟ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. الموضع الثالث الذي لا تقبل فيه التوبة هذا متعلق بالمجموع، وهو قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: الدجال، والدابة، وخروج الشمس من مغربها. هذه آية متلاحقة، إذا بدأت آية كان كالعقد إذا انقطع تتسلسل بعدها. فإذا رأى الناس الشمس خرجت من مغربها قالوا تبنا وألبنا، هنا لا تقبل توبتهم. لذلك الإنسان لابد أن يسارع إلى التوبة، نتوب مع كل نفس، كما أن أنفاسنا لا تنقطع إلا إذا شاء الله، فكذلك التوبة. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، نداء لمن؟ للعصاة؟ لا، بل لأهل الإيمان، أن نجدد التوبة مع الله عز وجل. قل للذي عب الذنب بعد الذنب ثم اعترف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ليوم القيامة قد عملت رجاله، فصلوا من مخافته وصاموا، ومن قبلها قالوا: ليوم القيامة قد عملت رجاله، فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا فكأهل الكهف أيقاظ نيام. بين يدي الساعة توبيخ، توبيخ وأهوال عظام، حشر ونشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم القيامة قد عملت رجال فصلوا بمخافته وصاموا. ومن قبلها قالوا أما لو علم العباد لما خلقوا، أما لو علم العباد لما خلقوا لتاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم نشر وحشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم القيامة قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا فكأهل الكهف أيقاظ نيام. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وتوبة عند الموت، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض، أحسن عاقبتنا، أحسن خاتمتنا. اللهم اغفر ذنوبنا، تب علينا لنتوب. اللهم يسر لنا كل عسير، اغفر لنا إنك على كل شيء قدير. دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، لا إله إلا أنت إليك المصير، أنت حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.